بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابها دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. كان الكلام في الدرس الماضي في أن الأصول العملية إذا تعذر علينا الحكم الواقعي وقام أصل من الأصول العملية الثلاثة الشرعية وعملنا بهذا الأصل، وبعد الانتهاء من الامتثال انكشف الخطأ يقينا، ظان أن ما حكم به الأصل لم يكن صحيحا، فمثلنا للموضوعات، مثلنا للأحكام، للموضوعات قلنا هكذا: إذا كنت أشك في طهارة الثوب أو في طهارة ماء الوضوء، أشك طاهر حتى أتوضأ أو أصلي أم لا، نجد حتى أترك، المرتبة الأولى أبحث عن دليل اجتهادي في البيت، دليل اجتهادي، خبر واحد، خبر ثقة، صاحب اليد، كل هذه الأمور ما منصوب، فأنتقل إلى الأصل، أسأل الأصل، يقول الأصل سابقا كان طاهر، أقول له نعم، يقول استصحب، فاستصحبت، توضأت، صليت، بعد الصلاة انكشف لي الخطأ، خطأ الأصل، طلع هذا الماء مو طاهر، لا، تنجس بعد غيابي عنه. هذا في الموضوعات، وكذلك في الأحكام، صلاة الجمعة سابقا كانت واجبة في زمان الحضور، الآن أشك، الأصل يقول استصحب، أصلي الجمعة بعد الصلاة يتضح خطأ الأصل، لا، الجمعة مو فقط غير واجبة بل لا تجوز شرعا، فهل صلاتي في الماء أو صلاتي الجمعة بعد انكشاف الخطأ يقين صحيح أم لا؟ هذا كان أصل البحث. المصنف حكم للوهلة الأولى، لا ينبغي الإشكال، ولا ينبغي توهم القول بالجواب، لا، نقول بعدم الجواب هم في الأحكام وفي الموضوعات، نحكم بعدم الجواب. لماذا؟ قلنا سابقا، نقول إذا كنا في الإمارات، وهي التي يحتمل كما فصلنا سابقا أقوال ثلاثة، الإمارة على نحو الطريقية مجعولة، أو على نحو السببية مجعولة، أو على نحو المصلحة السلوكية مجعولة، قلنا في الإمارة مع أنه قد يقال بوجود مصلحة، قد يقال بناء على السببية أو على السلوكية، مع ذلك حكمنا بعدم الإجزاء في الإمارة في الموضوعات والأحكام. يقول فمن باب أولى نحكم هنا في الأصول العملية بعدم الإجزاء، وجه الأولوية هناك يحتمل، هناك في الإمارات يحتمل أن الإمارة عندما تقوم تجعل حكما فيه مصلحة مع ذلك هناك قلنا لا، هنا في الأصول العملية إذا الأصل حكم بالطهارة والواقع كان النجاسة، حكم الأصل بالطهارة يبدل الحكم الواقعي؟ قلنا لا، يبقى الواقع على حاله، فقيام الآخر لا يولد حكما آخر، بخلافه في الإمارات، الإمارات تولد أحكام جديدة، مع ذلك هناك حكمنا بعدم الإجزاء، هنا في الأصل حكم جديد ما موجود، فمن باب أولى نحكم بعدم الإجزاء، حكم جديد ما موجود، مضافا إلى هذا مصلحة في البين أيضا ما موجودة، فالمكلف هم حكم جديد ما عنده، هم مصلحة ما نحصل، فكيف نحكم بالإجزاء؟ فكيف نحكم بالإجزاء؟ لا، نحن نقول بعدم الإجزاء مطلقة في الأحكام وفي الموضوع، إلا أن المصنف قال مع هذا الوضوح، مع هذا الوضوح لعدم الإجزاء، إلا أن بعض علمائنا المحققين ذهبوا إلى التفصيل، التفصيل قالوا الأصول العملية تنقسم إلى قسمين، الأصل مرة يقوم، الأصل عندما يقوم عندما ينهض، مرة يقوم لإثبات موضوع ومرة يقوم لإثبات حكم، إثبات موضوع مثال المرء واضح، إثبات حكم مثال صلاة الجمعة والظهر، صاحب الكفاية والشيخ الصهامي أيضا كلاهما حكما بالتفصيل، قال إذا قام الأصل، إذا قام الأصل لإثبات الموضوعات ثم انكشف الخطأ يقينا نحكم بالإجزاء في الموضوعات، نحكم بالإجزاء، أما إذا قام الأصل لإثبات الأحكام ثم انكشف الخطأ يقينا نحكم بعدم الإجزاء، واضح التفصيل؟ وجه التفصيل المصنف يقول الكلام كل الكلام في نقاشنا مع صاحب الكفاية، يا صاحب الكفاية لماذا ذهبت إلى الحكم؟ أنت في الأحكام متفق معك تقول بعدم الإجزاء، فبهالمقدار احنا متفقين ولا لا؟ إنما لماذا اختلفت معنا في الموضوعات؟ في الموضوعات لماذا حكمت بالإجزاء؟ دليلك على الحكم بالإجزاء ما هو؟ التفتوا، الدليل يحتاج إلى دقة، صاحب الكفاية فعادته طبعا دقيق في كلامه، فالتفتوا إلى دليل، يقول صاحب الكفاية إنما حكمت بالإجزاء لوجود دليل عندي، عندي دليل على الحكم بالإجزاء، حاصل الدليل يقول إذا حكمت، هذا حاصل تحكم الله وملخص دليل صاحب الكفاية، التفت إليه جميل لا حاصل الله خلاص، حاصل الدليل يقول هكذا، إذا كان عند المكلف ثوب، إذا كان عند المكلف ثوب أو لا ماء وأراد أن يصلي في هذا الثوب وهو يشك هذا الثوب طاهر أم لا، أو هذا الماء طاهر أم لا، يقول صاحب الكفاية فإن قام أصل عملي ولنسمي هذا الآصل، ولنسمي هذا الآصل بقاعدة الطهارة، قاعدة أصل يعني أصل الطهارة، قاعدة يعني أصل الطهارة، أصل الطهارة يعني ماذا؟ أصل الطهارة ماذا يقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر فتجتهد، كل شيء لك طاهر، هذا أصل الطهارة. من جهة أخرى المولى يقول صلي وأردت أن أصلي، يقول المولى التفت أيها العبد صلي مع الطهارة، صلي مع الطهارة. هدفا لمع الطهارة المقصود بكلمة صلي في الثوب الطاهر، صلي بالماء الطاهر، صلي في المكان الطاهر، هذا كله صلي مع الطاهر مع الطاهر مع الطاهر، يقصد بالطهارة هنا الطهارة الواقعية. في قول المولى صلي مع الطاهر يقصد الطاهر واقعا. واضح؟ شككت في طهارة هذا. تأتي قاعدة الطهارة، يعني أصل الطهارة، يأتي أصل الطهارة ماذا يقول؟ كل شيء لك طاهر. شوف الطاهر الثاني هنا في كل شيء مو الطهارة الواقعية، لا، كل شيء في الظاهر طاهر، الطهارة الظاهرية هنا. المولى يقول كل شيء في الظاهر طاهر حتى تعلم. هذا واضح عليك؟ ليش بغلط؟ ليش؟ لا، شوفوا هاي قاعدة تقول كل شيء طاهر. أنا الآن شككت، يقول ابن على الطهارة، مع أنه في الواقع قد يكون نجس، لكن المولى يقول ابن على الطهارة، أصل الطهارة جاري هنا. هذا حينما نقول كل شيء لك طاهر، هذا كل شيء طاهر يقصد به طاهر في الظاهر. في الواقع عند علمه عند رب الأرباب قد يكون في الواقع نجس وقد يكون في الواقع طاهر. أما إذا أنا ما أعلم من أعرف هذا يا طهر ابن عليه طهر في الظاهر، في الواقع قد يكون نجس. تنسينا لا لا إيه الكلام مرة أنا أعرف أن هذا 100% طاهر لأن بيدي غسلته، هذا واضح ما خشى. لا، الكلام إذا شككته أنا أشك هنا في الماء. المولى شو يقول؟ كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، هل كل شيء لك طاهر؟ كل شيء لك طاهر في الظاهر. ذيك المولى صلي مع الطاهر قد يا طاهر الواقع، أقم الصلاة إلى آخره. ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا يقصد من الغسل الواقع هنا، يعني روح ابحث عن ماء واقع، هذا الصلاة بالطهر الواقع. لكن أشك في الماء، أريد الوضوء، أريد الصلاة في الثوب باعتبار الثالث الشرط في الصلاة، أشك. المولى يقول يلا بعد كل شيء لك طاهر، قاعدة لأن أصل من الرسول العملية واضحة، أصالة الطهارة هذه احفظوها، كل شيء لك طاهر أصالة الطهارة يقصد بها الطهارة الظاهرية دائما. حتى ولذا لصحة ما نقول الطهارة الظاهرية الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى يعني احتمال يكون نجس في الواقع، واضح بعد، وإلا ما في داعي حتى يكون هنا. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه تشتد، فهذا احتمال يكون في الواقع نجس بس اتعامل مع طاهر حتى يقوم دليل على العلم من ذلك. هاي المقدمة واضحة إلى هنا. خب المولى من جهة يقول صلي مع الطاهر الواقع، القاعدة تقول كل شيء لك طاهر طهر ظاهر، فشوفوا الصلاة في الطاهر الواقع شرط. واضح؟ المولى يقول صلي مع الطهر، لا صلاة إلا بطهور، الطهور الواقع، والطهارة شرط في الصلاة، الطهارة الواقعية، صحيح؟ المولى يقول كل شيء لك طاهر. الفتة صاحبي كيف رح يدخل هذا مع هذا؟ يقول كل شيء لك طاهر إذا جاءت هذه القاعدة فهي حاكمة موسعة للطهارة الواقع، أو لا نقول بعبارة أخرى موسعة لشرط الطهارة في الصلاة. شوف العبارة، المولى يقول صلي مع الطاهر الواقع، هذا صحيح. أشك، يجي قاعدة أخرى أصل الأصول العملية أصل الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، وكل شيء لك طاهر ظاهرا، صاحب الكفاء يقول هل كل شيء لك طاهر في الظاهر؟ موسعة موسعة موسعة لماذا؟ موسعة للطهارة التي هي شرط في الصلاة. واضح؟ إذا قطعنا النظر عن كل شيء لك طاهر، هذا أغمضنا العين عنه، كل شيء لك طاهر، التفتنا فقط إلى صلي مع الطاهر يا طاهر الواقع، هذا واضح. إذا أغمضنا النظر عن كل شيء، المولى يقول صلي مع الطاهر طاهر الواقع، هذا واضح ولا إشكال فيه. أما إذا فتحنا النظر على كل شيء عند الشر لك طاهر، صاحب الكفاية يقول كل شيء توسع دائرة الشرطية. الشرط صلي مع الطاهر بعيدا عن كل شيء، صلي مع الطاهر الواقعي مع حضور كل شيء، فعرف يقول لا صلي مع الطاهر ولو كان ظاهرا، فكل شيء وسعت من دائرة الطهارة. الدائرة كانت ضيقة في الطاهر الواقعي، صاحب الكفاية يقول كل شيء توسع دائرة الطهارة التي هي شرط في الصلاة. توسع من أي باب؟ توسع من أي باب؟ من باب الحكومة؟ من باب الحكومة؟ يأتي في آخر كتاب باب الحكومة والورود دليل كل شيء حاكم على الطهارة الشرطية، على شرط الطهارة حاكم عليه. الشرط يقول أنا أدخل الطاهر الواقعي، الأصل يقول أعلم هذا ولكني أحكم عليه، فأنا أوسع الدائرة فأقول كل شيء توسع فتجعل، التفتوا صاحب الفقه، فتجعل تولد، تجعل طهارة ظاهرية زائدة. فالآخر جعل طهارة، جعل خلق طهارة، إذا جعل طهارة وأنا امتثلت له وصليت فأنا لم أصلي من دون طهارة، أنا لم أصلي من دون طهارة، صليت مع طهارة، لكن غاية طهارة في الطهارة شو الطهارة؟ طهارة ظاهرية. فالأصل عندما جاء جعل لي طهارة، وهذه الطهارة أخذتها بعد التوسعة للطهارة، فأنا عندما صليت في هذا الماء صليت مع الطهارة أو لا؟ مع الطهارة أو لا؟ وإن كانت طهارة ظاهرة، فقول المولى صلي مع الطهارة تحقق هنا، تحقق هنا، فأنا صليت سيدنا مع الطهارة. إن قلت شيخنا يا صاحب الكفاية ثم انكشف الخطأ يقينا، يقول نعم، بعد انكشاف الخطأ، بعد انكشاف الخطأ يتنجد في حق المكلف الطهارة الواقعية. هو إن قلت يقول الصلاة راحت خلاص انتهت، لا إعادة، ليش لا إعادة ولا قضاء؟ لأن عندما صلى صلى مع الطهارة أو لا صلى مع، يكفي هذا معه. حتى اشكالكم شو تحفظوه؟ اشكالكم المغالطة احفظوه؟ المهم أنه هنا الكفائي يقول صلى مع الطهارة المجعولة من قبل الأصل العملي، من قبل قاعدة الطهارة، فنحكم بإجزاء الجنة. مع أن المسلوك طهارة واقعية، لكن الأصل يقول صلي مع الطهارة تحققه. لم يقول أعرف بعد لا شك، فالصاحب الكفاء يقول كل شيء لك طاهر حاكمة على شرط الطهارة، كل شيء لك طاهر حاكمة، حاكم يعني موسع للدار. المولى يقول صلي مع الطهارة بعيد عن كل شيء الطهارة الواقعية، مع الشك وحضور كل شيء تصير طهارة أوسع من الواقعية تشمل الظاهرية. فالمكلف عندما صلى في الثوب ظاهرا طاهر أو لا؟ استصحى بعد، هذا الماء طاهرا ظاهر أو لا؟ فقاعدة الطهارة جعلت طهارة فالمكلف عندما صلى وامتثل امتثل مع الطهارة أيضا. خب بعد الانكشاف يتنجد على المكلف الواقع من حين الانكشاف، من حين العلم بالواقع يصبح الواقع منجز، أما ما مضى فهو صحيح لأن المكلف صلى مع الطهارة. واضح؟ واضح الدليل. وهذا بخلاف الإمارة، بخلاف الإمارة في الإمارات حكمنا بعدم الإجزاء. لماذا؟ يقول لأن لسان الإمارة ناظر إلى الطهارة الواقعية، فعندما أصلي بنا على خبر الثقة، بنا على شهادة العدلين، أصلي شهادة العدلين إمارة، والإمارات تنظر إلى الأحكام الواقعية والظاهرية. فإذا صليت بنا على حكم الإمارة ثم انكشف الواقع فأنا لم أصلي مع الطهارة الواقعية، لأن لسان الأمر يقول هذا طاهر واقعان، ثم صليت وانكشف الخطأ فأنا لم أصلي مع الطهارة والظاهرية. فأكو فرق بين قيام الأصل وقيام الإمارة، لسان حال كل منهما يختلف. الأصل يقول لسان حالي أثبت الطهارة الظاهرية، الأمارة تقول لسان حالي أثبت الطهارة الواقعية. فإذا صليت بنا على إمارة لم أصلي بالطاهر واقعا، في الواقع هو نجس، بعد انكشاف الخطأ ينكشف لي أن الأمارة كانت مخطئة، أما الآصل فلا يدعي جعل الطهارة واقعية، غاية ما يدعي يقول جعلت لك طهارة ظاهرية، وفي الظاهر كل شيء لطهارة. فنحكم في الأصول بالإجزاء بينما نحكم في الإمارات بعدم الإجزاء، لأن اللسان مختلف هنا. لسان الأمارة يقول بعد قيامي، لماذا تقول أثبت لك الطهارة، الطهارة الإمارة الواقعية، وفي الواقع شركة نجس مثلا، عندما صلى بنا على أنه طاهر واقعا ثم انكشف الواقع فلم يكن الواقع طاهر، وإنما كان في الواقع نجسا. واضح يصير بعد. بينما الأصل يقول أن الأصل طهارة واقعية ظاهرية، وفي الظاهر طاهر، فهو صلى مع الطهارة الظاهرية. هذا دليل صاحب الكفاية في المشروع، دليله واضح، دليله واضح. المصنف يقول هذا الدليل مع وضوحه فيه ما لا يخفى، فيه ما لا يخفى. أكو إشكالات يقول نعم، تذكرها يقول نعم. ليش الكلام فيها يطول؟ إن قلت قلت، فأنا كتبت هذا الكتاب مو لأن قلت قلت، كتبت هذا الكتاب في رسالة مختصرة صغيرة في الأصول، إن قلت قلت المطولات مو، ولذا ما رح أجيب، ما رح نشكل. وإلا دليل صاحب الكفاية قد أشكل عليه الأعلام في كتبه، ولكن حيث أن هذا يستلزم التطويل فرح نغض الطرف عن الإشكالات، ولكن الواضح عندنا أننا نقول في الأصول العملية في الموضوعات وفي الأحكام نقول بعدم الإجزاء، فيجب على المكلف أن يعيد إذا انكشف الخطأ في داخل الوقت، وأن يقضي إذا انكشف الخطأ في، طبعا إذا انكشف يقينا. انتهى الموضوع، واضح؟ نطبق العبارة. قال ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون، أفتوا بماذا؟ قال أفتوا بعدم الإجزاء في الأصول العملية. الدليل بعد واضح، دليل عدم الإجزاء واضح قلناه سابقا، ومع هذا فقد قال قومون من المتأخرين قد قالوا بماذا؟ بالإجزاء. منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني. خب قالوا بالإجزاء مطلقة أحكام مع موضوعات، قال لا، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح عن الإثبات، لتنقيح موضوع مو الحكم، لتنقيح الموضوعات، لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف. هذا وذاك معنى المحال كقاعدة الطهارة، كقاعدة الطهارة وأطالة الحلية واستصحاب أطالة الحلية دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. في الأحكام نحكم بعدم الإجزاء كما أنتم، في الموضوعات لا نحكم بالإجزاء ونختلف معكم. خب انقل ما الدليل؟ قال ومنشأ هذا الرأي عنده على صاحب الكفاية، منشأه اعتقاد صاحب الكفاية بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام في سوي موسع لدائرة الشرط أو الجزء. وهذا بعد يصير موسع المعتبر في موضوع التكليف ومتعلق الموضوع بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف، كل شيء لك طاهر إلى آخره، حتى تعلم أنه قذر. يقول هذا يدل على أن كل شيء قبل العلم به محكوم بالطهارة، عفوا قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة. يا طهارة الظاهرية، والحكم بالطهارة الظاهرية عبارة أخرى عن الحكم بترتيب آثار الطهارة في الخارج، واضح بعد، وإنشاء لأحكام الطهارة في الخارج التكليفية من الجواز وعدم الجواز، والوضعية من الصحة وعدم الصحة التي منها من الوضعية الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر واقعي. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيصبح كل شيء موسع للشرطية. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان موسع، فأنا عندما صليت صليت مع الطهارة بعد وإن كان في الظاهر، وإذا كان الأمر كذلك فإذا كشف الخطأ على ذلك. يقول لا، لم يكن صلى في عدم الطهارة بل صلى مع الطهارة. قال وإذا كان الأمر كذلك فإذا كشف الخلاف بعد الصلاة لا يكون ذلك موجبا للانكشاف فقدان العمل بالشرط. لا، هو عمل بالشرط، في العمل كان واجب للشرط وإن كان الشرط طاهر في الظاهر فينا. شوفوا قال لا يكون ذلك الانكشاف موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل العمل كان واجب للشرط، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. نعم، بعد ما انكشف اليقين من الآن فصعد، بعد ما يركب الأثر الصالح يغير الأثر. شلون يعني؟ لا، الكلام على هذا الماء. وكل الأمور، كل الأمور باقية على حالي حتى تعلم أنها نجم، هذا اللي عليه وترتب عليه آثار خارجية. فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به من حين الشك، أتى به حين الشك، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرط وشرط الطهارة المعتبر فيه تحقيقا باعتبار أن الشرط هو الأعام من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط، بل صلى واجدا للشرط وإن كان الشرط موجودا في الظاهر ظاهرا. واضح دليل صاحب الكفاية. المصنف يقول وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائي فعلى الله مقام، ناقشه بعدة مناقشات، لكن هذه المناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. يقول هذا الموضوع دقيق وهنا محل بحثي. مطلب جديد، نحن قلنا أولا إذا صلى المكلف بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري قد يكون إمارة وقد يكون آخر، فقلنا إذا انكشف الخطأ مرة ينكشف الخطأ يقينا في الآخر والإمارة، إلى هنا تكلمنا عنه، ومرة أخرى لا ينكشف الخطأ بحجة معتبرة شرعا في كليهما، آخر أو إمارة الحكم فيهما واحد. يقول أولا هذا المطلب هو أهم المطالب الثلاثة، أهم من العمل بالإمارة وانكشاف الخطأ يقينا، أهم من العمل بالآخر مع انكشاف الخطأ يقينا، هذا أهم. وجه الأهمية لماذا؟ يقول لأنه مما عمت به البلد. يقول إحنا كمكلفين بل حتى الفقهاء أيضا عندما ينكشف لهم الخطأ فما ينكشف يقينا، لا ينكشف لقيام دليل آخر، لا ينكشف الخطأ يقينا، يقينا إما لا يمكن أو يمكن لكن نادر، إنما الأعم الأغلب في انكشاف الخطأ بعد الامتثال يكون الانكشاف لقيام دليل آخر، يعني لقيام حجة معتبرة شرعا. مثلا إذا عقد زيد على هند، عقد عليها تزوجها لكن ما كان ملتفت أن العقد يجب أن يكون باللغة العربية، ما صار متنبه إلى هذا الشرط، فعقد عليها باللغة الأجنبية أو عقد عليها باللغة الفارسية أو باللغة الأردية إلى آخره، عقد عليها بعد العقد انكشف له لقيام دليل شرعي، لقيام إمارة، خبر واحد يقول العقد يشترط أن يكون باللغة العربية بل وأن يكون باللغة المعربية، زوجت قبلت، لا يقول تزوجت، فلو فرضنا أنه عندما عقد قال تزوجت هكذا قال، انكشف الخطأ بخبر بدليل شرعي معتبر. هنا هل يحتاج أن يعيد؟ هل يحتاج أن يعيد العقد مرة ثانية وعقده الأول باطل ويعتذر عن المرأة يجتنب عنها، أو لا عقده الماضي صحيح الآن اللي يبغى يتزوج ثانية يعقد عقد جديد؟ أما نقول بعد انتهى ما تقول؟ يقول هذا مما تعم به البدء عند المكلفين بل حتى عند الفقهاء. عند المكلف، المكلف قد يقلد زيد من الناس، من الفقهاء عفوا، يقلده مدة معينة ويعمل بأحكامه، ثم يجد الأعلم مو زيد، الأعلم فلان، وتقليد الأعلم واجب، فيتحول من تقليد زيد إلى تقليد فلان الأعلم، تلتفت إذا كانت فتاوى فلان الأعلم مختلفة مع فتاوى زيد السابق اللي كنت أنا أقلد السابق، وأنا عالم سنة سنتين أقل أو أكثر بإحكامه بفتاوى، وهذا لعلم يخالف حسب الظاهر بعد تقريري للأعلام ينكشف لي فساد عملي برأي غير الأعلام. هذا واضح العدد. هذا الانكشاف مو يقين بحجة معتبرة وهي الفقيه الآخر، فتوى الفقيه حجة بحجة معتبرة شرعا. مرة أخرى لا، نفس الفقيه الواحد، نفس الفقيه الواحد أنا أقلده أعمل سنة لفتوى معينة، ثم الفقيه يتبدل رأيه، نفس الفقيه يتبدل رأيه. ليش تبدل؟ لقيام دليل آخر عند الفقيه، عند الفقيه. لا سيما إذا مرت على الفقيه سنوات من البحث والتحقيق والتدقيق والتفحص، قد يجد دليلا لم يكن قد وجده سابقا، فلهذا الدليل الجديد يبدل يغير رأيه الأول. مثلا أضرب لكم في مكة المكرمة قالوا تجوز الصلاة في مكة، المكلف مخير بين القاصر أو الإمام. خب أي مكة؟ يا مكة، مكة يقصد بها الحرم فقط، حدود الحرم، هذا واحد. أو مكة لا، مكة القديمة، أو يشمل حتى مكة الجديدة مثلا. فإذا كان الفقيه يقول المقصود بمكة مكة الجديدة، مكة الجديدة، وأنا صليت صلاة تامة في مكة الجديدة مو القديمة، أي مثلا لرحيم الحج في منطقة العزيزية مثلا، هاي خارج مكة القديمة، بعد الصلاة بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة من عملي بهذا الحكم، الفقيه وجد دليلا آخر يقول المقصود بمكة نعم نفس الفقيه مكة القديمة، وأنا نصلي بمكة الجديدة صلوات من الإثم من التمام. هذا الدليل الجديد الذي هو حجة معتبرة شرعا يكشف عن فساد عملي السابق. كان لازم أصلي قافر خارج مكة القديمة، لكن أنا أصلي تمام بناء على فتوى الفقيه القديم. فالدليل الجديد يكشف عن فساد العمل في السنوات الماضية. واضح يصير؟ يقول لهذا نقول هذا أهم المسائل، أهم البحوث، لأن البلوى به أهم. خب هل تحكم بالإجزاء أو بعدم الإجزاء؟ نعم أعمال الإجزاء الكلام خب في اللاحقة بعد انتهى، من الآن أعمل حسب الدليل الجديد مو حسب الدليل القديم. الماضي شنو حكم؟ ذاك اللي كان عاقد باللغة شنو حكمه؟ ذاك يعود عقد مرة ثانية لو يكفي العقد الأول؟ نعم، إذا يتزوج مرة ثانية يعقد بالعقد العربي. ما تقولون؟ ما تقولون؟ المصنف يقول التفتوا، مرة نتكلموا عن حكم الأمور السابقة التي لا أثر لها في المستقبل. شلون يعني؟ مثلا كنت أصلي صلاة الميت على البوتة، أصلي عليها من دون وضوء لاعتقادي أن الوضوء لا يجب في صلاة الميت، لا يجب، وأنا صلي عشر سنوات أصلي على الموتى، كل ما فلان مات فلان جيبوا خليه يصلي، جابوا الشيخ فلان يصلي عشر سنوات يصلي على الموتى من دون وضوء، لماذا؟ لاعتقاده لعدم جواز الوضوء على فطرة الميت. بعد عشر سنوات قامت أمارة أخرى، لا الوضوء واجب، بل الصلاة من دون وضوء باطل. صلاة المسلمين وعشر صلوات الذي يصلي على المنبر. يقول هنا لا كلام في هذا، لأن العمل السابق لا ارتباط له في المستقبل، ما إلى آثار الموت انتهى وخلص، وهذا لا كلام فيه. لا، إنما كلامنا إذا كان العمل السابق له آثار في اللاحق. مثلا زوجة، زوجته عقد عليها باللغة الفارسية قبل 5 سنوات وأنجب منها أولاد، الآن لا تزال الزوجة موجودة وانكشف له الحكم الشرعي، لازم يكون العقد باللغة العربية أو لازم يكون العقد بصيغة الماضوية، وهو عاقد بغير لغة 5 سنوات 10 سنوات من الزواج كان عاقد بالفارسي. مرة نقول الزوجة الله يرحمها ماتت وبعد ما خدمت، إنما الكلام إذا كانت الزوجة موجودة الآن فالأثر لا زال موجود. هنا هل نحكم ببطلان عقد سابق؟ هل نحكم ببطلان عقده السابق ونقول يجب عليه أن يعيد ذلك العقد أم لا؟ لا لا ما بين الموضوع، أجبركم على الاشتياق هذا الموضوع. خوف اسمعوا قال لا خلنا نشوف نصر العقد. وهذه أهم مسألة في الإجزاء، يا مسألة الإجزاء في الإمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة مو يقينا، بحجة معتبرة مو يقينا. وهذه أهم مسألة في الإجزاء. لماذا أهم مسألة؟ من جهة عموم البلوى بهذا المكلف، من جهة عموم البلوى بهذا المكلف، فإن المجتهدين يعني الفقهاء كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي، عجيب. وإذا تبدل الرأي هذا يعني العمل السابق كان فاسد، بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. يمكن في الواقع السابق هو صحيح، احنا نحكي عن الظاهر مو الواقع. بعد وبتبعهم المقلدون لهم، إذا الفقيه تغير رأيه أنا أخو مقلد مو فقيه، لازم أتبع رأي الفقيه. والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر، وهذا الشخص الآخر الثاني يخالف الأول في الرأي، يختلف عن الأول في الرأي، بما يوجب فساد الأعمال، يا أعمال أعمال المكلف السابقة عندما صنع تقليد فلان من النار. المثال هذا نحصل أحيانا، يعني قد أقلد فقيها ثم ينتقل إلى رحمة الله فأرجع إلى فقيه آخر، لعل الفقيه الآخر يختلف مع فقيه السابق. خل فقيه الآخر إذا يختلف مع فقيه السابق فتواه الجديدة تعني شنو؟ بطلان أعماله. هذا واضح بعد يسر طبعا، بطلانه هو ظاهر في الواقع، العلم عند الله سبحانه وتعالى. فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو إلى المقلد يعني المكلف لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة، وهذا واضح بعد ذلك، غير المرتبطة بالوقائع السابقة مثل مثال صلاة الميت. إذا انكشف الحكم الآن أن الوضوء واجب، يعني لازم من الآن من الآن أصلي أكون متوضئ، أما السابق فمنها بعد راح السابق، لا كلام في هذا المطلب، لا نزاع عندنا. نعم، ولا إشكال أيضا في مضي في انتهاء خلص بعد الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، هذا خلص ما الإشكال، وإنما الإشكال هنا في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت في العبادة وقد عمل بي وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى. مثل شنو؟ الصلاة، لا الصلاة الواجبة. صليت بناء على حجة ثم بعد الصلاة انكشف الخطأ بحجة معتبرة شرعا، والصلاة مما يقضى، مو مثل صلاة الميت، صلاة اليومية يقضى. ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة مو ميتة لا تزال موجودة بل وعنده أولاد منها، ما تقولون؟ فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجابة في القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.